إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فكل سير العالمين تبلى وتخلق على كثرة الترداد والتكرار، إلا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. كل إنسان من بعده إذا ما ذكرته مرارا فإنك ترى في نفسك وفي قلبك شيئا من الملل وشيئا من الرتابة، إلا إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم فإنك كلما تذكره وكلما تقرأ عنه وتسمع عنه فإنك كالداخل على بستان أزهاره كثيرة، لا ترى زهرة يعجبك منظرها وريحها إلا وأختها أجمل منها، وتكون كالداخل على بستان كثيرة ثماره، لا ترى ثمرة يعجبك لونها وطعمها إلا وأختها خير منها. هذه سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى من العالمين وفضله على العالمين، بل وجعله رحمة للعالمين سبحانه وتعالى. هذا النبي الأمي على نبينا الصلاة والسلام، الذي قال الله تبارك وتعالى لنبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني، وقال له ربه تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي، ما كان أحد أحق بهذه الصناعة من محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان أحد أحق بهذه الرعاية من محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك فإذا كان قد صار وحدث مع موسى ما حدث، فلا بد من أن يحدث مع محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أكبر وأجل من ذاك الحدث. نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولد يتيم الأب، حيث مات أبوه وهو حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. فلما نشأ وخرج من بطن أمه لا يعلم له أبا، وكان قد أتى أمه خبر وفاة والده لما كان في تجارة إلى الشام، ولما نزل عليه الصلاة والسلام من بطن أمه رأت أمه أن نورا خرج منها أضاءت منها قصور بصرى في الشام، ونزل لا كما ينزل الغلمان، وإنما نزل واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. نزل عليه الصلاة والسلام وهو يعرف أين ربه، نزل صلوات الله وسلامه عليه وينبئ به ربه تبارك وتعالى الناس جميعا أنه قد أتى الذي سيطفئ الله تعالى به نيران المجوس، فخمدت نار المجوس لما ولد عليه الصلاة والسلام. أتى ليخبر الله تبارك وتعالى بنزوله أن سلطان الكافرين سيفنى وسيذهب إلى حيث لا رجعة، فانهدمت 14 شرفة من قصر كسرى، وهدمت صوامع وكنائس في الشام لا يعلم عددها إلا الله، في اللحظة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الذي ولد فيه أو في العام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، كان قوم ليسوا من مكة ولا هم من العرب، وإنما هم من الحبشة، أتوا ليهدموا بيت الله العتيق، أتوا ليهدموا بيت الله الحرام على رأس فيل عظيم، حسدا وبغيا لما بين يدي العرب من إيفاء الناس إلى بيت الله عز وجل وحبهم له. وكان الأمر الذي حدث خلاف العادة التي نعلمها عن ميزان الله عز وجل في الأمم، أن قوما من النصارى جاءوا ليغزوا قوما من المشركين الوثنيين، فهزم الله النصارى على يدي الوثنيين، وهذا خلاف ما نعرفه عن الميزان الذي وزن الله تعالى به الأمم. لما كان كل هذا؟ لأن بيت الله الحرام جعله الله كما قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فما دامت الكعبة في الأرض فوجود الناس في الأرض له جدوى، وإذا ما زالت الكعبة من الأرض فلا حاجة لوجود بشر عليها، يقيم الله الساعة ويرث الله الأرض وما عليها. لذلك لو كان قد وفق أبرهة ومن معه على رأس الفيل لهدم الكعبة لقامت الساعة يومها، لأنه لا حاجة لوجود الناس بعد الكعبة، ولا جدوى من عيش الناس على الأرض بعد الكعبة. فهزم الله أصحاب الفيل، ثم ماذا كان؟ ثم ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن الله أخر هدم الكعبة ليولد محمد عليه الصلاة والسلام، وليقول للناس: إني قد أعطيتكم فرصة ثانية لعلكم ترحمون، لعلكم تهتدون، لعلكم تؤوبون إلى ربكم وتعبدونه ولا تشركون معه آلهة أخرى. جاءكم الذي سيرحمكم الله به، جاءكم هذا النبي وسيمحق الله تعالى به الباطل ويعلي الحق بكلماته سبحانه وتعالى. فولد محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت تحديدا، ولولا أنه لم يولد آنذاك لربما قامت الساعة بهدم الكعبة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، إن كادت لتسبقني، كادت الساعة أن تسبقني، كادت أن تكون قبلي، لكن الله أخرها حتى يقول للناس: كونوا كما أردت حتى أرضى عنكم وأرحمكم، وأنا أبعث لكم رجلا سأرحمكم به عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الساعة كفر سيرهان، لا يعلم أيهما يسبق الآخر، فسبق محمد عليه الصلاة والسلام بقدر من الله عز وجل. محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة ابن نزار بن معد بن عدنان عليه الصلاة والسلام، وعدنان من إسماعيل بن إبراهيم، وإبراهيم من سام بن نوح، وبين نوح وآدم 1000 سنة عليه صلوات الله وسلامه. نشأ كما قلنا يتيما، ولدته أمه آمنة بنت وهب. وانظروا إلى العناية الربانية التي أحاطت بنبيكم عليه الصلاة والسلام. أمه التي ولدته وأرضعته مدة قصيرة اسمها آمنة، المرضعة التي تولت رضاعته بعد ذلك اسمها ثويبة، أرضعته مع أبي سلمة رضي الله عنه ومع عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم جاءت بعد ذلك التي حضنته والتي كان في رعايتها مدة بركة، أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. ثم كانت بعد ذلك التي أرضعته مدة طويلة وكان عندها ضئره حليمة السعدية، كلمات لا يختارها إلا الله، أسماء لا يعلم مدلولاتها مع النبي وحول النبي إلا الله، آمنة بنت وهب، ومرضعته بعد ذلك ثويبة، ثم حاضنته بركة أم أيمن، ثم بعد ذلك التي أرضعته حليمة من بني سعد ابن بكر، ثم بعد ذلك انظروا إلى العناية التي كانت مع نبيكم عليه الصلاة والسلام. نشأ كما قلنا يتيما لا أب له، لا يعرف أباه عليه صلوات الله وسلامه، وبأبي هو وأمي. عند ذلك جاء قوم من بني سعد بن بكر، وكانوا قوما يمرون على المدن على الحاضرة فيأخذون معهم من الغلمان ما يأخذون حتى يرضعوهم في البادية، ليكونوا غلاظا شدادا وليتعلموا الفصاحة والبلاغة من أولئك، فإنهم أفصح من أهل الحاضرة، ولكي يرضعوهم على ثمن من المال. فمر الركب وكان بينهم حليمة السعدية، وكانت حليمة تمشي على أتان قمراء وهي أنثى الحمار، وكان معها شارف أي ناقة مسنة. قالت حليمة: ووالله لا تبض بقطرة، ليس في ضرعها لبن. فمرت المرضعات على مكة فأخذت كل مرضعة ولدا لها لترضعه في بني سعد، فلما أخذوهم بقيت حليمة بلا ولد، وكلهم زهد بمحمد عليه الصلاة والسلام. ذلك أن المرضعات كن إذا أخذن ولدا فإنهن يأخذنه طمعا في عطاء الوالد، وحيث إنه لا والد لمحمد عليه الصلاة والسلام موجود، فإنه لا عطاء يرتجى من أمه التي هي هزيلة ضعيفة لا تقوى على شيء. فأخذت المرضعات الأولاد وترك محمد عليه الصلاة والسلام، وبينما هم آفلون في طريق العودة قال زوجها أي زوج حليمة الحارث، قال لها: هل أخذت ذلك الولد الرضيع؟ هل أخذت ذلك الولد اليتيم؟ قالت: نعم سآخذه، ربما يكون لنا فيه بركة. فذهبت فأخذته من أمه لترضعه. تقول حليمة: فوالله إنه لعلى صدري وما كان فيه قطرة لبن، فإذا ثديي يدر له ولأخيه عبد الله لبنا، وكنت على أتان القمراء التي هي أتان عجفاء هزيلة كان الركب يسبقها بكثير، فإذا بالركب يلحق بأتان حليمة، وكانت الشارف التي معنا ضرعها فارغ لا يبض بقطرة، فإذا ضرعها ممتلئ حيثما كان فيه لبن أبدا. حتى أن صواحباتي من المرضعات يقولن لي: حليمة، أهذه أتانك التي كانت معنا في أول الركب؟ فتقول: نعم، هذه أتاني، وما أدري ما حل بها. تذهب حليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وترضعه في بادية بني سعد بن بكر من ضواحي المدينة مدة، حيث إنه بدأ يشب ما لا يشبه الغلمان، حتى صار ظلفا أي شديدا عليه الصلاة والسلام. فلما فصلته بعد سنتين عادت به كما هي العادة إلى أمه، فلما رجعت إلى أمه جعلته عندها وقالت له: هلا تركته عندي؟ فإنني أخشى عليه وباء مكة. تقول هذا، تقول: والله ما أريد إلا أن أستبقيه عندي، لا أريد إلا أن أستبقيه عندي، لما علمت من البركة التي تنزلت عليها بسببه. وكان الناس إذا خرجوا إلى المراعي يعودون، يعود مرعاهم ليس فيها لبن، تعود عجافة. وكان مرعى حليمة إذا ما ذهبت تعود بطانة. وكان الناس يقولون: ارعوا حيث يرعى راعي حليمة بنت أبي ذؤيب. فقالت لها أمه: إن شئت أن تبقيه عندك فأبقه. فذهبت وأخذته معها صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان في بادية سعد بن بكر مدة حتى كمل سنواته الأربع ودخل في الخامسة، حدث الذي ما كان في حسبان أحد. كان يلعب يوما عليه الصلاة والسلام مع أخيه في الرضاعة عبد الله ابن حليمة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن هذا، قال: فإذا بطائرين كأنهما نسران، لهما جناحان ينزلان إلي، فيقول أحدهما للآخر: أهو هو؟ فيقول: نعم هو هو. فيأخذانني فيبطحاني على ظهري فيشقان صدري، ثم يستخرجان قلبي، ثم يشقان قلبي، ثم يستخرجان منه علقتين سوداوين هما الغل والحسد، ويقول أحدهما لي: هذا حظ الشيطان منك، يعني لم يعد للشيطان عليك سبيل، لم يعد للشيطان عليك سلطان، يقول: هذا حظ الشيطان منك. فيقول أحدهما للآخر: ائتني بطست من ذهب، فيأتيه الآخر بطست من ذهب. فيقول أحدهما للآخر: ائتني بماء زمزم، فيجعل الماء في ذلك الطست، ثم يجعل القلب في الطست فيغسله بماء زمزم. ثم يقول أحدهما للآخر: والقائل هو جبريل. فيقول جبريل لصاحبه: ائتني بثلج، فيأتيه بثلج، قال: فيغسلان به جوفي. ثم يقول أحدهما للآخر: ائتني ببرد، فيأتيه بالبرد، قال: فيغسل به قلبي. ثم يعيد القلب إلى مكانه. ثم يقول أحدهما للآخر: ائتني بالسكينة، فيأتيه صاحبه بالسكينة، قال: فيذريها في جوفي. ثم يقول أحدهما للآخر: خطه كما كان، فيخيطه كما كان. يقول أنس: فوالله إني كنت لأرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يحدث وأخوه في الرضاعة واقف يتفرج. فعاد مشتدا إلى أمه حليمة يقول له: إن محمدا قد مات، إن محمدا قد مات. فتذهب حليمة وزوجها إلى حيث كان الحدث، فترى محمدا صلى الله عليه وسلم وقد انتقع لونه من الخوف، ويقول عليه الصلاة والسلام: ففرقت لما حدث فرقا شديدا. فتأخذه وتخاف عليه من أن يكون قد مسه جنون، وتأخذه إلى أمه آمنة. فلما أتت به عليها قالت: هذا ابنك فخذيه. فما صدقت آمنة بالذي كان، أي بأنها أتت به من تلقاء نفسها، قالت: ما كان أحد أحرص عليك من أن تستبقيه عندك، فاصدقيني ماذا حدث. قالت وخبرتها بالذي كان، قالت: لا تخافي عليه، فإن لولدي هذا شأنا، لقد رأيت لما حملت به نورا خرج مني أضاءت منه قصور بصرى بالشام، صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تعلم أنه ما كان به بأس من مس ولا من جنون أبدا، لكنها استبقته عندها أمه، وذهبت به يوما إلى زيارة أخواله أو أخوال جده عبد المطلب من بني النجار، من بني عدي بن النجار في ضواحي المدينة. فلما ذهبت إلى هناك أصابها المرض، ولما كانت في طريق العودة ماتت أمه صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام لما يكون في المدينة في تلك الضاحية بالذات يقول: هذا مكان كنا نلعب فيه أنا وغلمان من سني في ذلك المكان، وكان عمره 5 سنوات. يقول: وهذا المكان الذي كنا نطير فيه طائرا من هناك، وهذا هو القبر الذي دفن به أبي عبد الله بن عبد المطلب. ثم يقول: وكنت لما كنت هناك في ضاحية عدي بن النجار أتى رجلان من اليهود، قال أحدهما للآخر: هذا نبي آخر الأمة، هذا نبي آخر الأمة. ثم هربت منهما لما عرفت أنهما يريدان بي سوءا، عليه صلوات الله وسلامه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد امتن الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في حادثة شق الصدر فقال له: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، بأبي هو وأمي وصلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك لما ماتت أمه بعد فترة 5 سنوات من عمره عليه الصلاة والسلام، عند ذلك أخذه جده عبد المطلب، وكان سيد مكة بلا منازع، وكان له مفرش بجانب الحجر لا يسمح لأحد أن يجلس عليه. فأتى نبينا عليه الصلاة والسلام يوما يريد أن يجلس على مفرش جده، فدفعه أعمامه لعلمهم أن أباهم لا يرضى أن يجلس أحد على مفرشه. فلما جاء عبد المطلب ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من دفع أعمامه له، قال: من أبكى ابني؟ فقالوا: إنه أراد أن يجلس على مفرشك. قال: دعوه، فإنه يحس الشرف، إنه يعلم أنه مفرش لشريف، ويعلم أنه ذو شرف، فإذا أتى ليجلس عليه فلا تمنعوه، فإنني أرجو أن يكون أشرف العرب قط. إنا نبشرك يا عبد المطلب أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نال شرفا ما ناله ليس عربي فقط، قد نال شرفا ما ناله مخلوق أبدا، ولن يناله مخلوق أبدا، عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي. بعد ذلك بسنوات 3 مات جده عبد المطلب، وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، حيث كان فقير الحال كثير العيال. لكن السؤال هنا: لماذا نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما بهذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذه الهيئة؟ أتكون هذه صناعة الله لما ينشأ ولد اصطفاه الله واجتباه فيكون يتيما ينتقل من كفالة إلى كفالة، ومن حضن إلى حضن، ومن بيت إلى بيت؟ أتكون صناعة الله وعنايته بحبيبه وخليله عليه الصلاة والسلام ألا يرى أبا يتمتع به ولا أما يتلذذ بحضنها وبحنانها؟ أتكون صناعته عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى أن يكون مشردا بين البيوت وبين الكافلين؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى يأبى أن يربي محمدا إلا هو، لا يريده أن ينشأ إلا على ما يقوله الله عز وجل وما يلهمه في صدره، لا يريد أن تكون المنة عليه إلا من الله، لذلك قال الله تعالى له: ألم يجدك يتيما فآوى. ما آواك أحد إلا الله، ما آواك أحد إلا الذي خلقك، ما آواك إلا الذي يتمك. ألم يجدك يتيما فآوى. وما قال فآواك، وفي هذه لطيفة عجيبة. لم يقل له ألم يجدك يتيما فآواك، لأن الامتنان لم يكن بإيواء الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، الامتنان كان أعظم وأكبر من هذا. ألم يجدك يا محمد يتيما فآواك وآوى الناس إليك، حيث إنه لا مأوى إلا تحت سنتك، ولا ظل لأحد إلا بك، ولا يمكن لهداية أحد أن تكون إلا عن طريقك وسبيلك. ألم يجدك يتيما لا مأوى لك، فصرت مأوى كل ضال، وصرت ملاذ الناس إلى رب العالمين. لا يلجأ إلى الله أحد إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وبسنة من سنن محمد عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك ضالا فهداك، ليس هذا فحسب، وهدى الناس جميعا بك. ووجدك عائلا فأغنى، كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فقط، لا بل أغنى الناس كلهم بك. ليس من أحد فقير إلا وهو بسنة محمد غني عليه الصلاة والسلام، ليس من أحد عائل إلا وإذا كان من أتباع محمد فهو غني عن العالمين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبصرنا به حق البصيرة، وأن نكون على حسن سيرته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.